حديث نهصد نطبنجي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة خدج رازبت يا روايات كريش پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجت قال الله خدي أبوتي ثلاثة سيكس أنا خصمهم يوم القيامة رجا قيامتي أس خصمي وانم أس هفركي وانم رجل أعطى بي ثم غدر ظلامك اب من تشتكي داي بشتهنج غدر ياكل أهدى داي اب نابي من ياسين خاري وبشتهنج غدر ياكل ورجل ويدوي ظلامك باع حرا مروبك حر يكل يعب اشنخو أو بخوي حرة وأفحر هي الثروج فأكل ثمنه وباروي خال ورجل ويسي ظلامك استأجر أجيرا قابلك بخو جيرك داشولك ببكر فاستوفى منه أو شولوي جفياي همي جحصلك أبي عاملي أبدرسي شولي خويك ولم يعطيه أجره وبشتهنج أبي ظلامي أبي كسي كرياوي حقوي ندوي.